البراعة في تبيان شرك الطاعة. دين أكمله الله ينقضه هؤلاء، دين أتمه الله يحذف منه هؤلاء. المؤمن من أفرد الله وحده بالعبادة وأطاعه حق الطاعة ونفذ أوامره في الباطن والظاهر وحكم شرعه الحنيف العاطر. إنني أعلم حق العلم من أرجو وأسأل بصلاة ودعاء مخبت. لا يتحاكم إلى القوانين الوضعية ولا يتخذ العلماء والزعماء أربابا له من دون الله، يحلون له ما قد حرمه الله ويحرمون عليه ما قد أحله الله. فيا خيبة من تعبد بالشعائر لغير الحميد المجيد، وأسخط الله عليه في إطاعة العبيد، واتبع منهجا غير منهجه القويم السديد. كونوا معنا في برنامج البراعة في تبيان شرك الطاعة. يا إله العرش يا مولاي يا خير مؤمل، أنت من أسعى له بالجهد في العمر وأعمل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. انتهينا في آخر لقاء عن الحديث عن لجنة كتابة الدستور. سيكون الحديث بإذن الله تعالى عن الدستور الذي هو نتاج لجنة كتابة الدستور. فما الذي ينبغي لكل مسلم أن يعرفه عن هذا الدستور وعن هذه القوانين التي يحكم بها العباد والبلاد في أرجاء الأرض؟ فأقول مستعينا بالله عز وجل: الحقيقة الأولى التي ينبغي لكل مسلم أن يعرفها عن الدستور والقانون أن هذه الدساتير وهذه القوانين قاطبة دون استثناء، وأعني الوضعية منها أنها أحكام جاهلية. هذه القوانين التي يحكم بها الناس في أرجاء الأرض بما في ذلك بلاد الإسلام، هذه القوانين كلها دون استثناء أحكام جاهلية. ودليل ذلك من كتاب ربنا قوله تبارك وتعالى: إن كثيرا من الناس لفاسقون. إن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نشير إلى بعض ما جاء في هذه الآية الكريمة. المسألة الأولى، ذكرت في الآية كلمة الجاهلية، وذكرت مع الجاهلية أحكام الجاهلية. إذن ابتداء يجب أن أعرف ما هذه الجاهلية، وبعد ذلك أعرف ما أحكام الجاهلية. الجاهلية هي الفترة أو العصر الذي كان قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف عند أهل التاريخ والسير بالعصر الجاهلي. وأهل تلك الفترة كانوا يقرون على أنفسهم بأنهم كانوا يعيشون في جاهلية. ودليل ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام البخاري رحمه الله قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الحديث. إذن حذيفة وهو من أهل الجزيرة وعربي يسمي الفترة التي كانوا فيها قبل الإسلام بالجاهلية. إذن المقصود بالآية: أفحكم الجاهلية، أي الفترة التي كانت قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن دعاة القومية لم يرضهم بعد 1400 سنة أن يسمى أولئك بالجاهليين. تصور هذه القومية العمياء، فعندما أرادوا إعادة كتابة التاريخ حذفوا مصطلح العصر الجاهلي وسموه عصر ما قبل الإسلام، وأنت تعلم أن هذا من التزييف الذي مبعثه القومية المقيتة. فلا يرضى للعربي الذي كان يعبد الأصنام أن يسمى جاهليا لأنه كان عربيا. إذن هذا هو المقصود بالعصر الجاهلي. أما أحكام الجاهلية فهي الأحكام التي كانت سائدة في مكة وفي أرجاء الجزيرة قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من ناحية العقائد أو من ناحية المعاملات أو من ناحية التعامل. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: كما كان أهل الجاهلية يحكمون بالجهالات والضلالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. فابن كثير يسمي تلك الأحكام بالأحكام الجاهلية. وكذلك الحسن البصري رحمه الله يقول: فمن لم يحكم بما أنزل الله فحكم الجاهلية، كما روى عنه ابن أبي حاتم رحمه الله. ويقول الآلوسي رحمه الله في تفسيره: من ترك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب حكم غيره فهذا منكر عجيب، أما طلب حكم الجاهلية فهذا أقبح وأعجب. إذن العلماء ذكروا حكم الجاهلية كما جاء في الآية الكريمة: أفحكم الجاهلية يبغي. وفي الحديث الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علمنا من مفردات الآية أن هناك جاهلية، وأن هؤلاء الجاهليون كانت لهم أحكام. ثم بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذا الدين المبارك بأحكامه وتشريعاته. إلا أن أهل مكة الذين كانوا على الشرك كانوا مصرين على أن يحكموا بالأحكام التي كانت سائدة قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى كلمة يبغون، معنى يبغون أي يريدون. والله تبارك وتعالى هذا الاستفهام استنكاري، قال أفحكم الجاهلية يبغون، أي بعد أن أرسلت رسولا وأنزلت كتابا وبينت الأحكام والعقائد، أما زال هؤلاء الناس يصرون على أن يحكموا بالأحكام الجاهلية؟ ونفس الكلام يوجه الآن إلى الناس، أفحكم الجاهلية يبغون. فالأحكام تنقسم إلى قسمين، إما أنها أحكام ربانية وإما أنها أحكام جاهلية، لا يوجد صنف ثالث. إما أنها أحكام ربانية وإما أنها أحكام جاهلية، وكل حكم غير حكم الله عز وجل فهي أحكام جاهلية قطعا، إلا أنه في الفترة الأخيرة ظهرت فئة من الناس والعياذ بالله دعاة الديمقراطية، فأرادوا أن يأخذوا شيئا من الإسلام وشيئا من الأهواء والعقول وقوانين الغرب، وأرادوا أن يدمجوا الإسلام مع هذا الكفر لكي يأتوا بقانون ودستور جديد. إذن هو لا أحكام ربانية صرفة ولا أحكام جاهلية صرفة، بل أرادوا أن يخلطوا هذا الطيب بذلك الخبيث ليتخذوا بين ذلك سبيلا. وعن هؤلاء بالذات قال الله عز وجل: قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي بين الكفر والإيمان سبيل ثالث. قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. هؤلاء الذين يأخذون من الإسلام شيئا ومن القوانين الوضعية والأهواء أشياء، قد قال الله عز وجل عنهم: أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا، هذا حكم الله عز وجل في من يريد أن يمزج بين الإسلام وبين الجاهلية، لأن الله تبارك وتعالى ذكر حكمين فقط: أفحكم الجاهلية يبغون، ثم قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما هذا الصنف فلم ينشر الله عز وجل إليه، لأن هؤلاء قد جاءوا بما لا يمكن أن يأتي به أحد، لأن الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان، ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إيش معنى هذا الكلام؟ النقيض كل كلي يندرج تحته جزئين أو جزآن. تقول على سبيل المثال: الإنسان إما أنه حي أو ميت، لا يوجد غير هذين العنصرين، فإذا أثبتت للإنسان الحياة بالضرورة ارتفع الموت، وإذا أثبتت له الموت بالضرورة ارتفع الحياة. نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقول الإنسان حي وميت، لا يمكن، يجب أن تثبت له إحدى الصفتين، فإذا أثبتت صفة فإن الصفة الأخرى ترتفع. كذلك الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان، لا يمكن أن تقول أنه مسلم عنده شركيات، هذا جمع بين النقيضين، إذا أثبتت الإسلام يجب أن تنفي الشرك، وإذا أثبتت الشرك يجب أن تنفي الإسلام. وإلا إيش معنى قول الله عز وجل: لئن أشركت لا يحبطن عملك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أين الإسلام إذن؟ وكما تعلم أن الأمة ابتليت في هذا العصر الحديث بهؤلاء الذين يريدون أن يجمعوا بين النقيضين، بين الإسلام وبين الشرك. سنتوسع في هذا الحديث عندما نتكلم عن الصفة الثانية الدستور والقانون. نرجع إلى الآية الكريمة. الله تبارك وتعالى وصف تلك الأحكام التي كانت سائدة قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أحكام جاهلية. إذن الصفة الثابتة لتلك الأحكام أنها جاهلية. فيا ترى صفة الجاهلية هذه هل هي محصورة بتلك الأحكام أم أن هذه الصفة تبقى سارية على كل الأحكام التي غير شرع الله عز وجل إلى قيام الساعة؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن تجري مقارنة بين الأحكام التي كانت سائدة بالأمس في العصر الجاهلي وبين القوانين والدساتير المعمول بها الآن. إذن حتى تتيقن أن صفة الجاهلية هل هي محصورة بتلك الأحكام التي كانت سائدة في العصر الجاهلي أم أن هذه الصفة تنطبق على القوانين والدساتير المعمول بها الآن؟ للإجابة على هذا السؤال قلنا لا بد من إجراء مقارنة بين الأحكام الجاهلية بالأمس وبين القوانين والدساتير، والمقارنة تكون في الخطوط العريضة دون الدخول في التفاصيل. والمسألة الأولى وهي مسألة العقيدة، ففي القانون الجاهلي بالأمس كان الناس يمارسون حرية العقيدة دون أن يكتبوها في مواد قانونية أو دستورية، وإنما حرية العقيدة كان معمولا بها من غير أن يكتبوا قانونا أو دستورا. وعرفنا حرية العقيدة وقلنا تنوع المعبود مع حرية الاختيار، هذه هي حرية العقيدة، تنوع المعبود مع حرية الاختيار. فعلى سبيل المثال في داخل مكة شرفها الله تعالى وعظمها، العقيدة التي كانت سائدة هي عقيدة الشرك، وكانوا يعبدون الأصنام، وكذلك في أجزاء أخرى من الجزيرة. بينما في قرية يثرب التي أصبحت بعد ذلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان من ضمن سكنة هذه القرية اليهود، وكما تعلم أنهم يعبدون الله ويعبدون مع الله عز وجل عزيرا. أما في منطقة نجران ومناطق قبيلة الطي فهؤلاء كانوا يعتنقون الديانة النصرانية، الذين يثلثون الآلهة الأب والابن وروح القدس. أما في جنوب الجزيرة العربية فالعقيدة السائدة كانت عقيدة المجوس عباد النار. إذن كانت هناك حرية عقيدة في داخل الجزيرة العربية، ولا أحد يعترض على أحد، ولا أحد يمنع أحدا أن ينتقل من دين إلى دين، بل كان بعض أبناء الصحابة قد اعتنقوا اليهودية، وعندما هجر الرسول صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع والنضير وقريضة، هؤلاء أيضا أرادوا أن يخرجوا مع أهل ملتهم. حرية عقيدة، هذا بالعصر بالأمس الجاهلي. أما اليوم فما من قانون ولا دستور إلا وينص على حرية العقيدة، أي أن من حق أي إنسان أن يعتنق من العقائد ما يشاء، وأن يختار من العقائد أيضا ما يشاء. وعلى سبيل المثال فقد نقلت مادة من الدستور العراقي، لأن هذا الدستور هو الذي كان تحت يدي، حتى تعلم الناس الذين وافقوا على هذا الدستور وافقوا على ماذا. المادة الثانية من القانون العراقي ثانيا، يقول المشرع لجنة كتابة الدستور: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين واليزيديين والصابئة المندائيين، فأثبت لهم دينا وأثبت لهم الحق في ممارسة هذا الدين تحت ذريعة حرية العقيدة. أي حق في بلاد الإسلام لليزيدي أن يبني معبدا ويعبد الشيطان في هذا المعبد؟ لأن اليزيدية كما تعلمون وهم يسكنون في شرق بلادنا في مناطق القامشلي وفي غرب العراق في مناطق سنجار، فهم على الحدود. هؤلاء عقيدتهم ودينهم عبادة الشيطان، وبما أن المشرع العراقي لجنة كتابة الدستور رأوا أن هؤلاء من ضمن تشكيلة الشعب وأن لهم عبادات وطقوس، فضمنوا لهم هذه العبادات وهذه الطقوس تحت ذريعة حرية العقيدة. والصابئة كما تعلم يعبدون الكواكب، هؤلاء أيضا حالهم حال الآخرين. وما من قانون الآن يكتب ولا دستور إلا وينصون على حرية العقيدة، فأي فرق بين الأحكام الجاهلية بالأمس وبين القانون والدستور المعمول به الآن في بلادنا وغير بلادنا؟ بل في الدول وزارة تزيد الأمر وضوحا، وهي الوزارة التي تسمى بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لا يسمونها إسلامية وإنما دينية، لأن أهل كل دين لهم حق في هذه الوزارة. فإذا أراد المسلم أن يبني مسجدا ثم راجع الوزير فإن الوزير يصرف له ما هو مخصص لبناء المساجد، والرافضي إذا راجع نفس الوزارة فإنه يأخذ مالا لبناء حسينية لللطم والسب والشتم ولعن الصحابة ولممارسة الشرك. واليزيدي إذا تقدم يصرف له كما يصرف للمسجد من الأموال لكي يبني معبدا للشيطان، وكذلك باقي الأدوية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا أجرينا مقارنة بين الأحكام الجاهلية بالأمس والقوانين والدساتير في مسألة الحلال والحرام، وسبب ذكري لهذه المفردات لأنه لا أحد من المسلمين يختلف على حرمة المفردات التي سأذكرها. أولا، مسألة الخمر. في الجاهلية بالأمس كانوا يصنعون الخمور، وبالجاهلية بالأمس كانت لهم محلات لبيع الخمور، وبالجاهلية بالأمس كانت لهم أماكن خاصة بالإضافة إلى البيوت لشرب الخمر، تلك المواقع التي كانت تسمى بالحوانيت. هناك بيت شعري لطرف ابن العبد يقول: إن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن تلتمسني في الحوانيت تصطدم. أي أنك إن لم تجدني مع الملأ تجدني في الحوانيت أعقر الخمر. فسمى أماكن شرب الخمر بالحوانيت. هذا في الأحكام الجاهلية بالأمس. أما في الأحكام الجاهلية اليوم في القوانين والدساتير فإن الحكومات تحتكر صناعة الخمر لنفسها، وما من دولة الآن في بلاد الإسلام إلا ولها شركة تسمى شركة الصناعات الغازية أو شركة صناعات المشروبات الغازية والروحية. الغازية علمناها البيبسي وأتباعها، أما الروحية فالمقصود بالمشروبات الروحية الخمر وتوابعها. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لا أحد يعلم عن الروح شيء غير الاسم، أما هؤلاء فقد جاءوا إلى منكر محرم ثم أطلقوا عليه اسم المشروبات الروحية. إيش الروح حتى تجعل الخمر من مشروباتها؟ ولكن غالب ظني أنها مبنية على أصلين. الأصل الأول مأخوذ من النصارى، لأن لهم عيد، في ذلك العيد يشربون رشفات من الخمر ويأكلون قطعة من الخبز. والكنائس لحد الآن مختلفون، هذه الرشفة من الخمر هل تتحول إلى روح المسيح حقيقة أم مجازا؟ غالب ظني أن هذه التسمية جاءت منهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا تنسى أن لجنة كتابة الدستور هم من أولياء الشيطان، وهذا القانون والدستور من وحيهم، والخمر من عمل الشيطان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فكان لابد أن يكون في هذا القانون فصحة كبيرة للخمر، لأن الذي أوحى بهذا الدستور الشيطان، ومن عمل الشيطان الخمر. أما التسمية فهؤلاء أتباع الشيطان في تسمية الأشياء بغير اسمها. فالله تبارك وتعالى عندما منع آدم عليه السلام أن يأكل من تلك الشجرة قال إبليس: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الشجرة يقينا ليست اسمها شجرة الخلد، شجرة من الشجرات الموجودة في الجنة، ولكن سماها بغير اسمها ليحمل آدم عليه السلام على الأكل منها. فما زال أتباع إبليس يسمون المنكرات بالأسماء القريبة حتى تقبل في الأذهان. فأصبح الخمر مشروبا روحانيا. إذن القانون العصري يجيز صناعة الخمر، والقانون العصري يجيز بيع الخمر. ويقينا من زار عواصم بلاد الإسلام وغير العواصم يرى بأم عينيه كم من أماكن لبيع الخمر في تلك الشوارع، سواء في دمشق أو في بغداد أو في قرطبة أو في غيرها من عواصم الإسلام قديم. وصاحب محل بيع الخمر لا يستطيع أن يبيع إلا بعد أن يستحصل إجازة قانونية أو ما تسمى أيضا بالرخصة القانونية. فإذا فتح محلا يجب أن يستحصل إجازة ممارسة مهنة. إذن الدستور يجيز بيع الخمر علانية، والإجازة كما تعلم الاستحلال، والاستحلال حتى في عقيدة المرجئة كفر. والقانون يجيز تخصيص أماكن لشرب الخمر كالجاهلية بالأمس، وما أكثر أماكن شرب الخمر في بلاد الإسلام. فأي فرق بين الجاهلية بالأمس والقوانين والأحكام المعمول بها الآن؟ مقارنة ثانية وهي مسألة الربا. الربا من المعاملات كانت سائدة في العصر الجاهلي بالأمس، والناس كانوا يرابون بكثرة، واليهود اشتهروا بذلك. وكان الرجل إذا دفع دينا إلى رجل بربا وحان الأجل ولم يستطع أن يسدد ما في ذمته كان يزيد في الأجل ويرفع في السعر أيضا في مقدار الربا. فإذا عجز الرجل كان يأتي إلى أحد أبنائه وبناته ثم يذهب به ويبيعه في السوق لكي يسترد ما له من أموال على ذلك الذي أعطى له بربا. هذا بالجاهلية بالأمس. وأظنك أنت في غنى أن أحدثك عن هذه المصارف التابعة للدولة والتي تسمى بالبنوك. فهناك قوانين تحدد المصارف التابعة للدولة كم يحق لها أن تأخذ ربا. المصارف التابعة من 1 إلى 4، أما المصارف الأهلية فمن 1 إلى 7. وعلى عادة شيخهم إبليس فسموا الربا فائدة. عندما تقول عن إنسان فلان يأخذ فائدة، هذه الكلمة ما تترك أثرا لا في ذهنه ولا في عقله ولا في قلبه. ولكن عندما تقول فلان يأكل ربا تقول أعوذ بالله. فجاءوا إلى كل المفردات لكي يميتوها ويحيوا المفردات البديلة التي تخفف وقع هذه المحرمات على النفوس والعقول والقلوب. فائدة، أي فائدة في عمل يقول الله عز وجل عنه وأحل الله البيع وحرم الربا؟ الحرام تسميه فائدة؟ ولكن لا عجب، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. هذا نتاج وحي الشيطان، هذا نتاج لجنة كتابة الدستور، وهذا هو الدستور. فأي فارق بين الجاهلية بالأمس وبين القوانين والدساتير المعمول بها الآن؟ فارق آخر أو مقارنة أخرى، مسألة الزنا والعياذ بالله. كانت المرأة في العصر الجاهلي كما ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله، أذكره بالمعنى وليس بالنص، أن الرهط من الرجال كانوا يجتمعون على المرأة وهي لا تمتنع، وكنا يعرفن بالبغايا، والواحد منهن كانت تضع علما على بابها فعرفن بذوات الأعلام، يطرقها الرجال من شاء منهم. وكانت المرأة في ذلك العصر الجاهلي إذا حملت من الزنا ترسل إلى كل رجل جامعها والعياذ بالله، فيأتون ولا يستطيعون أن يمتنعوا، قانون جاهلي. ثم تختار من بينهم رجلا تقول يا فلان أنت أبو هذا الطفل، ولا يستطيع أن يمتنع، قانون جاهلي. هذا بالأمس. أما اليوم فإن الدستور الذي يوافق عليه الناس يجيز الزنا بالضوابط، والمرأة كأختها في العصر الجاهلي وهي تعيش في عصر جاهلي حديث. الفارق بينهما أن تلك ما كانت تحتاج إلى إجازة ممارسة مهنة، أما هذه إذا أرادت أن تمارس فعليها أن تستحصل رخصة أو إجازة قانونية لممارسة المهنة، لأن في الدستور الزنا من المهن التي يعتاش منه. فالمرأة التي تتكسب من الزنا عليها أن تستحصل إجازة قانونية. وأختها في العصر الجاهلي كانت تضع علما، أما العصرية في العصر الجاهلي الحديث فإنها تضع إعلانات ضوئية وفي أبرز مكان في العمارة والناس كلهم يقرؤون. ومن المآسي أن هؤلاء النتنى نالوا من ديننا ونالوا من تاريخنا. فالأسماء التي نسيها المسلمون، الأسماء التاريخية اللامعة، تجدها عناوين في ملاهي: ملها إشبيلية، ملها أطلس، ملها قرطبة، ملها الأندلس، ملها بغداد، ملها دمشق. أسماء تاريخية نسيناها ولا نجدها إلا على المواخير. أبناء الإسلام ماذا يعرفون عن إشبيلية؟ أبناء الإسلام ماذا يعرفون عن الأندلس؟ فإذا سألته يذكر لك ملها إساءة إلى التاريخ المشرف، تلك الديار التي فتحت بدماء الصحابة والتابعين نسيناها، فلا نذكرها إلا علما على ملها تمارس بها امرأة الزنا. وعلى مرأى ومسمع من القانون والدستور وبالحماية، وحتى تعلم أن هذه الرموز تعود لمكانتها وتعود لها مكانتها إذا عدنا إلى ديننا. هذا تاريخي وتاريخك، أيستهان بهذا التاريخ إلى هذه الدرجة؟ سألت أحد المهاجرين من أي البلاد أنت؟ قال من الأندلس. قلت يا شيخ نسيناه، فأي فارق بين الجاهلية بالأمس والقوانين والدساتير؟ فالمرأة في تلك الفترة عندما كانت تمارس الزنا من ذوات الأعلام كانت تبتلى بالحمل، أما صاحبتها الجاهلية اليوم فإن الأطباء وفروا لها حبوب منع الحمل. هذه هي الجاهلية التي يركض إليها المسلمون لكي يحكموا به، وتجده يتبجح أنه وافق أن يحكم بهذه القوانين. ومقارنة أخيرة في مسألة الدماء والقصاص، القانون الجاهلي بالأمس كان رجل إذا قتل رجلا فكل أقرباء القاتل معرضون للقتل، فكان يقتل من لا جريرة له ولا ذنب، وكان يقتل بالرجل الواحد العشر والعشرين. هذا في الأحكام الجاهلية بالأمس. لجنة كتابة الدستور عندما حكموا على القاتل العمد بالسجن أصبح هذا القانون الشيطاني يقصر عن تحقيق العدالة في القتل، فتجد أهل المقتول قد دفنوا لهم رجلا ثم بعد ذلك خرج القاتل بعد سنتين ثلاث يمشي على رجليه. قانون جاهلي، فإذا بأهل المقتول يبادرون إلى قتل من يرونه من أولياء القاتل، كالجاهلية بالأمس. وفي بعض البلدان كما علمت أن أهل المقتول يلزمون أهل القاتل بالرحيل من المنطقة إلى الظهر الخامس، والذي يبقى منهم معرض للقتل، فتجد المئات من الناس قد شردوا لأن أحدا قد قتل يلتقي به في الظهر الخامس، يعني فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان جدهم الخامس رجل واحد، الكل يجب أن يرحلوا من المنطقة أو من المنطقة. سألت أحد المشايخ شيخ عشيرة، ما بالكم اقتصرتم على الظهر الخامس، لماذا لم تعملوا عاشر عشرين؟ قال لا يا شيخ الأمر ليس كذلك، أنت عندما تهم بضرب إنسان بالعصا بكم تلزم العصا؟ قلت هكذا. قال إذن أنت تتقوى إلى الأصبع الخامس، فللظهر الخامس يجب أن يرحل. والله قريش ما فعلوها، ولكن الأحكام الجاهلية عندما قصرت الناس عادوا إلى جاهلية أسوأ بكثير من تلك الجاهلية التي كانت سائدة. وأترك المقارنة في المسائل الأخرى وحسني في النقاط التي ذكرته. إذن الصفة الأولى للدستور والقانون إنه أحكام جاهلية لا تسمى بغير هذه الأسماء، أحكام جاهلية دون استثناء في أي بلد كان وتحت أي حاكم كان وتحت أي حزب ينتمي إلى الإسلام ثم يحكم بهذه القوانين، فهم يحكمون بأحكام جاهلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.